السؤال التاسع يقول السائل: امرأة تقول بعد غياب زوجي عني مدة أكثر من عام لأنه تشاجر مع والدي، رجعت للبيت والحمد لله، وبعد مدة أخبرني أنه في فترة الفراق كان يقول في قلبه، خلوا بالكم، يقول في قلبه، نعم، تركتني أتركها ومرة لن أفرط فيها حتى ولو رفضتني، ومرة يقول هل تريدني وأنا أريدها، أنتظر الفرج من عند الله. تقول: مع العلم أن زوجي كثير وساوس، وكذلك نحن نعاني من سحر التفريق. ثم تسأل تقول: ألا يعد ما كان يقوله في نفسي طلاقا؟ من قال لك هذا الكلام؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا حديث نفس، هذا كلام يراود نفسه فيه. من قال أن هذا طلاق؟ الله المستعان. ثم أنا أسألك، بارك الله فيك، لما تهجرين زوجي السنة كاملة لأنه تشاجر مع أبيك؟ أنت مالك ومال الشجار بينه وبين يعني والدك، مالك دخل بهذا؟ أنت بعد الزواج طاعتك أولا لزوجك قبل أبيك، هذا الشرع، لأن القوامة أصبحت بيد الرجل. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، الرجال إلى أزواجهن، والحمد لله.